وباعتبارك إن شاء الله الشباب مقبل على خير إن شاء الله، أن تلتزموا دائما بالحكمة، وأن لا تخطوا خطوة مثل هذه الخطوة العظيمة إلا وأنتم تعرفون أين موطئ قدمكم، حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. وأنا أجزم والعلم عند الله أن الذين تورطوا في هذه المسألة في بلاد ما يتمنون أن الأمر لم يكن بكل قلوبهم، لأنهم تجروا على محارم واضحة، قتلوا الأبرياء، قتلوا المعاهدين، قتلوا المستأمنين، بأي طريقة؟ من أحل هذا؟ سبحان الله، أين وبينكم كتاب الله وسنة الرسول؟ حتى ينتهي الوقت. انتهى؟ نعم. والله أصل إذا لم يكن سبب ما مثل، لكن هذه مسألة الهلال فيها سبب، لأنه وجد ناس مختلفين الآن في بلد واحد جيران، واحد يسوي العيد ويفطر والثاني صائم. نعم، هذه لابد نتكلم عليها، لابد تكون الأمة أمة واحدة. وسائل إن شاء الله في الفصل الثاني خلاف العلماء، هل إذا ثبت الهلال في بلد يلزم جميع الناس الصوم، أو لكل أحد رؤيتهم، أو الناس تبع لأهل؟ من فضلك اقلب الشريط. صائم. نعم، هذه لابد نتكلم عليها، لابد تكون الأمة أمة واحدة. وسائل إن شاء الله في الفصل الثاني خلاف العلماء، هل إذا ثبت الهلال في بلد يلزم جميع الناس الصوم، أو لكل أحد رؤيتهم، أو الناس تبع لولاة أمورهم؟ هذا خلال بهذا فوق سبعة أقوال، بس عن الإمام أحمد سبعة أقوال، في مذهب الإمام أحمد سبعة أقوال، وإلا لكن ما يخالف، عسى أن يكون في الأمر خير. فات على خالد الآن قراءة الكافي. نعم، وهو عسى راح عنك الحر، الحر راح عنك. ايش اذا كان درسه، اذا كان ايش احسن احسن عندي اني لكن لو فرض ان ضايقنا الوقت، لو نخلي كل الدرسين كافي ما في مانع، لان المناسبه واضحه. ها؟ اللي هو ليش؟ طيب وش يضع؟ ها؟ لا يعيش سبحان الله. طيب الله يسر، يصير خير إن شاء الله. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والعصر مقاما محمودا الذي وعدت. بسم الله الرحمن الرحيم. في واحد قال لي انه موجود تخريج الكافي في مكتبة الرشد، انت هل ممكن تأتي لنا بنسخة من نشوف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايش على حديث اذا كان التخريج جيد فهؤلاء لهم الاجر ان شاء الله على كعابهم، ونكتفي بالتخريج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصوم: فصل. وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، لأنه ثبت ذلك من رمضان، وصومه واجب من النص والإجماع. عندنا اليوم إيش؟ لأنه ثبت ذلك اليوم. نعم، وهو كذلك، وهو كذلك عندي في نص عندكم. نعم. إيش؟ الصوم. لا عندنا أحسن.